وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة وكتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة الشيخ القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم مشيت الله عز وجل مع المجلس 83 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم ويجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، ويرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. كنا نتكلم في باب الهمزات، أنواع الهمزات، ووصلنا إلى النوع الثاني وهو في الهمزات في الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين، الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين من صفحة 917 من الكتاب 917. قال رحمه الله عز وجل: ويعنون بهما، أي بالهمزتين المتلاصقتين في كلمتين، ويعنون بهما همزتي القطع المنفصلتين تحقيقا المتلاصقتين وصلا. يبقى عندنا أكتر من شرط في هذا التعريف. رقم واحد همزتي قطع، رقم اتنين منفصلتين تحقيقا، رقم ثلاثة متلاصقتين. طب لماذا قال هذا الكلام؟ قال: ليخرج نحو إلا ما شاء الله. ليه؟ لأن كلمة شاء والله همزة شاء همزة قطع، لكن همزة اسم الجلالة همزة وصل، ففقدت الشرط الأول اللي هو همزتي الايه القاطع. والما اهتزت نفس الشرط، فإن الثانية همزة وصل، ونحو همزتي أنذرتهم. ليه؟ أنذرتهم متصلتين في كلمة، لكن هو قال المنفصلتين تحقيقا. قال لعدم الانفصال، وإن كانت هذه الكلمة أنذرتهم من حرف وفعل فهي عند القراء كلمة واحدة لعدم الاستقلال، حرف لأن الهمزة داخلة على الكلمة. كلمة أنذرتهم وكنا أخذناها في باب الهمزتين من كلمة، وإن كانت هذه الكلمة أي أنذرتهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من حرف وفعل فهي عند القراء كلمة واحدة لعدم الاستقلال، فليست منفصلة تحقيقا. ونحو السوءان، السوءان ليه ليست داخلة في هذا الباب؟ لماذا ليست داخلة في هذا الباب؟ لأن الهمزتين صحيح هما من كلمتين، لكن هناك فاصل، هناك فاصل، ليست متلاصقتين. كلمة السوء بعد الهمزة في ألف مد وأن طبعا انفصلت عن كلمة السوء بهذه الألف المد أو الياء المدي، فإنهما همزتان متفقتان من كلمتين، إلا أنهما لم تتلاصقا وبقيد الوصل ما إذا وقف على الأولى. إذا قلنا أن هذا التعريف يشمل أكثر من قيد. أول شيء أنه يكون همزتين همزتا قطعي، أو رقم اتنين أن الهمزتين منفصلتين تحقيقا، الأولى بحيث أن تكون الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في أول الكلمة الثانية، وأن يكون متلاصقتين وصلا. متلاصقتين بمعنى لا يفصل بينهم أي فاصل، وصلا أي لا تقف على الكلمة الأولى، فإذا وقفت عليها وجب التحقيق للجميع. وهدي وضرب ال ضرب الإمام القسطلاني أمثلة على هذه الشروط وذكرناها. ثم قال رحمه الله عز وجل فإنهم طيب، ثم إن هذا النوع ينقسم قسمين، أي هذا النوع اللي هو الهمزتين متلاصقتين في كلمتين، قال ينقسم قسمين متفقتان متفقان في الحركة مطلقا، يعني فتحة فتحة، ضمة ضمة، كسرة كسرة، وكذا، ومختلفان فيها كذلك، ومختلفان فيها كذلك. القسم الأول اللي هما المتفقتان في الحركة، قال وهما على ثلاثة أضرب، متفقتان بالكسر والفتح والضم، لأن هذه الحركات المعروفة. فأما المتفقتان بالكسر فمنها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف فيه. فالمتفق عليه بدأ بالهمزتين المكسورتين، وقال أن هناك من القراء ما اتفقوا على قراءته قولا واحدا، وفي هناك كلمات اختلفوا فيها. قال فالمتفق عليه وقع في 15 موضعا، المتفق عليه وقع في 15 موضعا، وهي هؤلاء إن كنتم من النساء إلا من وراء ومن وراء إسحاق، لأما وراتم بالسوء إلا ما أنزل هؤلاء إلا على البغاء إن فأسقط على من السماء إن يدبر من السماء إلى في سورة السجدة، من النساء إن اتقيتن ولا أبناء إخوانهن، ومن السماء إن هؤلاء إياكم وما ينظر هؤلاء إلا وفي السماء لهم. هذه كلمات متفق عليها في 15 موضعا، في 15 موضعا. وأما المختلف فيه من المكسورة فثلاثة، 3 مواضع في قراءة نافع للنبي إن وبيوت النبي إلا، وفي قراءة حمزة من الشهداء إن. قالوا أما المتفقتان بالفتح ففي 29 موضعا، وهي السفهاء أموالكم، جاء أحد أو جاء أحد منكم، جاء أحد الموت، جاء أحدكم الموت، فإذا جاء أجلهم تلقاء أصحاب، جاء أجلهم، جاء أمرنا، جاء أمرنا في الاثنين في هود، وجاء أمرنا جئنا صالحا، إنه قد جاء أمر ربك، جاء أمرنا جعلنا عليها، جاء أمرنا نجينا شعيبا لما جاء أمرنا، كل هذه المواضع في سورة هود. طيب جاء آل لوط وجاء أهل المدينة في الحج، فإذا جاء أجلهم بالنحل، السماء أن تقع بالحج، جاء أمرنا، وإذا جاء أحدهم كلاهما بالمؤمنون. طبعا بالمؤمنون حكاية اللفظ، لأن الواحد واحد يقول بالمؤمنون حرف جر، لكن هو بيحكي اسم الصورة. إلا من شاء أن يتخذ، إن شاء أو يتوب، فإذا جاء أجلهم جاء أمر الله، فقد جاء أشراطها، جاء آل، جاء أمر الله، جاء أجلها، شاء أنشر. وأما المتفقتان بالضم ففي موضع واحد بالأحقاف، من دونه أولياء أولئك، لأن ما فيش أصلا إن هما اللي هو هذا الموضع الهمزتان مضمومتان فيه، ليس طيب قالوا أما المتفقتان، قالوا أما المتفقتان بالضم ففي موضع واحد من دونه أولياء، من دونه أولياء أولئك، ليس إلا في هذا الموضع فقط. تمام كده. طيب وقد اختلف في همزتي هذا الضرب، فقرأ قالون، يعني سيأتي الآن بمن يقرأ بالتسهيل أو غيره. اللهم صل على سيدنا محمد. وقد اختلف في همزتي هذا الضرب، فقرأ قالون والبزي بحذف الهمزة الأولى منهما في الوصل في المفتوحتين خاصة، وبتسهيلا من المكسورتين بين الهمزة والياء. إذن قالون البزي الآن سيسرد قراءة الأئمة. قالون البزي قرأ فيه المفتوحتين بحذف الهمزة الأولى. جاء أحد مثلا، جاء أحد هكذا، وبتسهيلا من المكسورتين بين السمائين. واختلف عنهما في بالسوء إلا، فالجمهور من المغاربة وسائر العراقيين بإبدال الهمزة الأولى منهما واو مكسورة وإدغام الواو في التي قبلها فيها، وهذا هو المذكور في التيسير بسورة يوسف بالسو إلا هكذا، يبدل الهمزة واو صارت واو ساكنة بعدها واو مكسورة فتضغم، من أحكام التجويد أنها بالسو إلا. وذهب آخرون إلى تسهيل الأولى منهما بين طردا للباب، طردا للباب. لا إله إلا الله. يعني هو في القول الثاني من قال إن بالسوء إلا أيضا ستقرأ بالتسهيل بين مثل باقي الباب ليس فيها مثل. قال وذهب آخرون إلى تسهيل الأولى منهما بين طردا للباب، ولم يذكره صاحب العنوان عنهما أي عن قالون والبزي، وهو من زيادة الحرزي على أصله. قال واختلف أيضا في للنبي إن أراد، وبيوت النبي إلا عن قالون، فالجمهور على الإضغام، وضعف في النشر، جعل الهمزة فيها بين لأن أصلا قالون بيقرأ بالإبدال للنبي إن، أراد وبيوت النبي إلا، فهذان الموضعين. وافقهما ابن محيصن من المبهج، واما الاولى من المضمومتين فسهلاها بين الهمزة والواو، وحققها ابن محيصن من المبهج. كلمة فسهلاها الضمير يعود على من؟ يعود على قالون والبزي. يبقى احنا هو الوقت الان تكلم عن المفتوحتين قالون والبزي، هيحذف الاولى يسقط الأولى يعني، المكسورتين يسهل، ما عدا كلمة بالسوء إلا قراءة بالإدغام إبدال ثم إدغام. ومنهم من قال بالتسهيل أيضا طردا للباب. وأما المضمومتان فسهلها أيضا بين الهمزة والواو كالمكسورتين. قالوا أما الأولى من المضمومتين فسهلها بين الهمزة والواو، وحققها ابن محيصن في المبهج. وقرأ ورش من طريق الأصبهان وكثير عنه من طريق الأزرق وقنبل فيما رواه الجمهور عنه من طريق ابن مجاهد وكذا أبو جعفر ورويس من غير طريقة بالطيب بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين في هذا القسم بضروبه الثلاثة، يعني المفتوحتين مضمومتين مكسورتين ورش وقنبل يقرؤون بتسهيل الثانية بين ورش وقنبل يقرؤون بتسهيل الثانية بين. ووجهوا تخصيص الثانية بالتخفيف بأنها لما كانت سبب زيادة الثقل خصت بالتخفيف، سبب زيادة الثقل خصت بالتخفيف، لأنك لو وقفت على الأولى زال أصلا الثقل فاعتبروا ان الثانيه هي سبب الثقل فخففوها، كما اخذنا في كتاب الكشف عن وجوه القران. وقرأ ورشون أيضا من طريق الأزرق فيما روى عنه الجمهور من المصريين، ومن أخذ عنه من المغاربة، وقنبل أيضا من غير طريق ابن شنبوز فيما روى عنه عامة المصريين والمغاربة بإبدالها حرف مد خالصا. يبقى إذا الرواية الثانية عن سيدنا ورش إنه بيبدل الثانية حرف مد من جنس سابقتها، ففيها الفتح ألفا، وفيها الكسر ياء، وفيها الضم واوا، مبالغة في التخفيف. وهو سماعي، وهو سماعي أي ليس له قياس. فتحصل الورش تسهيل الثانية بين وإبدالها من جنس سابقتها، أي أن سيدنا ورش له وجهين في القراءة، في المتفقتين في كلمة، المتفقتين في الحركة، الوجه الأول التسهيل بين الوجه الثاني وهو إبدالها حرف مد. وقلنا أن تغيير سيدنا ورش بيقع على الهمزة الثانية، أما تغيير قالون والبزي بيقع على الهمزة الأولى. تغيير قالون والبزي بيقع على الهمزة الأولى. وذكر له الوجهين معا الشاطبي كمكي وابن شريح. واختلف عن الأزرق عن ورش في قوله تعالى هؤلاء إن والبغاء إن. إذن قاعدة سيدنا ورش التسهيل والإبدال. يضيف له وجها ثالثا في هذين الحرفين اللي هو هؤلاء إن كنتم والبغاء إن أردنا. قال فبعضهم روى عنه جعل الثانية ياء مختلسة الكسر مراعاة للأصل. مختلف يعني ياء مكسورة، هؤلاء كنتم البغائين ردنا، مراعاة للأصل، وهو في التيسير من قراءة مؤلفه أي الإمام الداني يعني على ابن خاقان صاحب أول منظومة في علم التجويد على ابن خاقان عنه، وقال إنه المشهور عنه فين؟ في الأداء. وفي الجامع، يقصد جمع البيان تقريبا، نعم جمع البيان، أن أبا الفتح وأبا الفتح فارس اللي هو شيخ الإمام الداني والخاقاني أيضا شيخه، وأبا الحسن بن غلبون استثنوهما، فجعلوا الثانية منهما ياء مكسورة محضة كالكسرة. قالوا وبذلك كان يأخذ فيهما أبو جعفر بن هلال وأبو غانم بن حمدان وأبو جعفر بن أسامة انتهى. فتحصل للأزرق من ذلك ثلاثة أوجه. إذن ثلاثة أوجه فين؟ في هذا الباب اللي هو المتفقتين في الحركة. وانفرد ابن خاقان فيما رواه الداني عن أصحابه عن الأزرق بجعل الثانية من المضمومتين واوا مضمومة خفيفة الضمة، قال الداني كجعله إياه خفيفة الكسر. وقرأ أبو عمرو انتهى كلام عن سيدنا ورش. ملخصه أنه يقرأ بالتسهيل والإبدال ويضاف له وجه ثالث في هؤلاءيين والبغائيين. طيب، وقرأ أبو عمرو وقنبل. إذا عندنا انتهينا من قراءة مين؟ قالون البزي ورشو إيه؟ ورش قالون البزي ورش ورش كان مع قنبل ولا ورش أتى ورش وحده؟ ورش وقنبل وقرأ ورش وقنبل. طيب، لأنه هنا بيكرر قنبل تاني مع أبو عمرو. وقرأ أبو عمرو وقنبل من طريق ابن شنبوذ من أكثر طرقه، وكذا الرويسي من طريق أبي الطيب بحذف الأولى. في الأضرب الثلاثة مبالغة في التخفيف. احنا قلنا قنبل والبزي بيحذف الأولى. هو احنا اصلا في الشاطبية عرفنا ان سيدنا ابو عمرو بيقرأ بحذف الاولى، هو بدأ بسيدنا ابو عمرو في الشاطبية هنا بدأ بقولون البزي، ثم ثنى بورش، ثم بدأ ثلث بأبي عمرو. قال وقرأ أبو عمرو وقنبل من طريق ابن شنبوذ من أكثر طرقه، وكذا رويس من طريق الطيب بحذف الأولى منهما في الأضرب الثلاثة. يبقى احنا عندنا ورش وقنبل لهم قراءة قولا واحدا في الثلاثة، التسهيل والإبدال. وقرأ لا ورش بيضيف الابداع. وقرأ أبو عمرو قنبل بالحذف الأولى، حذف الأولى فيهما في الأضرب الثلاث، لكن قالون البزي في المفتوحتين بيحذفوا، في المكسورتين بيسهلوا بينه، كذلك في المضمومتين بيسهلوا بينه. الفرق بين قراءة ورش وقراءة قالون إن قالون بيسهل الأولى، أما ورش رحمه الله عز وجل بيسهل الثانية وبيبدل الثانية، يعني بيغير في الثانية، لكن قولون البزي بيغيره في الأولى. قال وإنما حذف الأولى للمبالغة في التخفيف واكتفاء بدلالة الثانية ذاتا وشكلا. وقال سيبويه المحذوفة الثانية، يعني أصبح عندنا خلاف في المحذوفة، هل هي الأولى أم الثانية؟ وإليه ذهب أبو طيب بن غلبون فيما حكاه عنه صاحب التجريد والحمام، وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى. فإن قلت هل هذا الخلاف من فائدة؟ يعني خلاف في هل المحذوفة الأولى أو الثانية، هل هذا الخلاف ينتج عنه فائدة معينة؟ قال أجيب بأن فائدته تظهر في المد، الفائدة فقط تظهر في نوع المد. إن كانت الأولى محذوفة بيصير المد كالمنفصل، إن كانت الثانية هي المحذوفة بيصير المد كالمتصل، وكل واحد يقرأ بقدره في المنفصل والمتصل. قال أجيب بأن فائدته تظهر في المد، فمن قال بحذف الأولى كان المد عنده من قبيل المنفصل، ومن قال بحذف الثانية كان عنده من قبيل المتصل. وقرأ الباقون وهم، يبقى احنا كده انتهينا من الجماعة اللي هم مين بيغيروا في الهمز، بيغيروا في الهمز، وهم أهل سامة كما ترون. حتى الآن هم أهل مين؟ أهل سامة. وقرأ الباقون وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف، وكذا روح وخلف بتحقيق الهمزتين في ذلك كله، وافقهم الحسن والأعمش. وفقكم الحسن مين؟ والأعمش. قرأ الباقون هم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، دول كام كده؟ أربعة. وروح، ولأن الرويس كان مع اللي بغيره، وروح وخلف بتحقيق الهمزتين في ذلك كله، وافقهم الحسن والأعمش. طيب ما جابش أبو جعفر؟ أبو جعفر، وأبو جعفر ذكره في من سبق. طيب قال تنبيه، قال في النشر إذا أبدلت الثانية من المتفقتين، إذا أبدلت الثانية من المتفقتين حرف مد في مذهب من رواه عن الأزرق وقنبل فلا يخلو إما أن يقع بعده ساكن نحو هؤلاء إن كنتم وجاء أمرنا، أو غير ساكن نحو السماء إله وجاء أحدهم وأولياء أولئك. فإن كان الأول زيد في مد حرف المد، فإن كان الأول يعني إيه؟ يعني إن كان الأول من اللي هو النوع بعد حرف المد ساكن. قال فإن كان الأول زيد في حرف في مد حرف المد، ليه؟ لأنه صار بعد حرف المد مد حرف ساكن، فصار من قبيل المد اللازم. هؤلاء إن كنتم. فإن كان الأول زيد في مد حرف المد المبدلي لالتقاء الساكنين، وإن كان الثاني اللي هو إيه؟ اللي ما فيه لا يوجد الحرف بعد حرف المد هو متحرك، الحرف الموجود بعد حرف المد حرف متحرك وليس ساكن. قال وإن كان الثاني لم يزد على مقدار حرف المد، لأن المد طبيعي. وإذا وقع بعد الثانية من المفتوحتين ألف في مذهب المبدلين أيضا، وذلك في موضعين، جاء آل وجاء آل فرعون، فهل تبدل الثانية فيهما في سائر الباب أم تسهل من أجل الألف بعدها؟ فقيل لا يبدلها فيهما، لأن بعدها ألف، فيجتمع ألفان واجتماعهما متعذر. يجب لذلك أن يكون بين لا غير، لأن همزة بين في رتبة المتحركة، وقال يبدلها فيها كسائر الباب. ثم فيهما بعد البدل وجهان. ثم فيهما يعني ايه فيهما؟ الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على جاء آل لوط وجاء آل فرعون، جاء آل لوط وجاء آل فرعون، هذين الحرفين. قال ثم فيهما بعد البدل، أي لو قرأ بإبدال الهمزة ألف جاء آل أبدل الهمزة بتاعت آل، صار عنده ألفين ورا بعض. قال ثم فيهما بعد البدل وجهان، أن تحذف للساكنين الهمزة اللي أنا أبدلتها، أو الهمزة الألف اللي أنا الألف اللي أبدلت من الهمزة الثانية تحذف، أو الألف اللي بعدها تحذف، يعني واحدة منهم تحذف، أن تحذف للساكنين، والثانية ألا تحذف. طيب عشان أحذفها هنعمل إيه؟ قال ويزاد في المد فتفصل تلك الزيادة بين الساكنين. يعني أروح ضايف ألف ثالثة، ألف ثالثة، ليه؟ على أساس إن ألف ثالثة دي تصير كالمد الفاصل بين الساكنين، لأن المد كالحركة. المد كالحركة فيستخدم في الفصل بين الساكنين. وتمنع من اجتماعهما، كذا نقل هذين الوجهين الداني فيما حكاه العلامة ابن الجزري رحمه الله جميعا. طيب قال وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب من روى المد عن الأزرق لوقوع حرف المد بعد همز ثابت، فحكى فيه المد والتوسط والكسر، وفي ذلك نظر لا يخفى، والله أعلم. انتهى. انتهى الكلام على الهمزتين المتفقتين في الحركة. وخلاصته ان احنا عندنا سيدنا ابو عمرو بيسقط الهمزه الاولى مطلقا، قالون البزي بيقرأ زيه في المفتوحتين، اما المكسورتين والمضمومتين ف بيسهلوا الهمزه مين؟ الهمزه الاولى. ورش وقنبل بيغيروا في الثانية ازاي؟ بالتسهيل والإبدال، تسهيل والإبدال. بيزيد لهم وجه في حرفي هؤلاء إن كنتم والبغاء إن. إيه هو الوجه الزائد هذا؟ إن أنا أبدل الهمزة الثانية ياء مكسورة خفيفة الكسر. باقي القراء لهم التحقيق. وحكى تنبيها أن في حالة الإبدال لسيدنا ورش، إن كان بعد الحرف المبدل ساكن بقرأ من قبيل المد اللازم، بقرأ من قبيل المد اللازم، وإن كان متحرك فيقرأ كأنه مد طبيعي، كأنه مد طبيعي. اختلفوا فقط في حرفين، جاء آل لوط وجاء آل فرعون. فقالوا عند الإبدال، قالوا هل فيهما الإبدال أم التسهيل؟ منهم من قال الإبدال، وإذا أبدلت فإنني بحذف أحدهما فتقرأ كالطبيعي، أو أزيد ألفا، ألف مد بينهما فيصير من قبيل إشباع المد، أو الوجه الثاني. ومنهم من قال أنه يقرأ بالتسهيل فقط لعدم حتى يفر من اجتماع الساكنين. وبقى القراءة كما قلنا بالتحقيق. هذا خلاصة ما قلناه في هذا الباب، إلى في الهمزتين المتفقتين في الحركة. ونقف على القسم الثاني، وهو الهمزتين المنفصلتين المتلاصقتين في كلمتين، واللي هما المختلفتين في الحركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.